يقول ابن حجر: فإن التصانيف أما بعد، طبعا بعد أن بدأ بالحمدلة، قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. هذه كعادة أهل العلم، يبدأون بحمد الله سبحانه وتعالى، وقد يبدأون بالبسملة، على أنهم لو جمعوا بين البسملة والحمدلة لكان أفضل، لأن الحمدلة هي كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها في خطبه، أما رسائله فكان يبدأها بالبسملة. فيعني البسملة نراها أولى. فهو بدأ بالحمدلة وقال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، يعني الله سبحانه وتعالى منذ الأزل بلا بداية هو عليم وقدير، وصلى الله على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم هي طلب ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يزكي هذا النبي الكريم الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، يبشر من أطاع الله بالجنة، وينذر من عصاه بالنار من النار. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، قلنا اصطلاح أهل الحديث يعني المصطلحات التي يستخدمونها، فهم يستخدمون كلمات مثل الصحيح عندهم لها معنى غير المعنى الذي هو عند الأطباء، وغير المعنى الذي هو عند أصحاب الفنون الأخرى. كذلك مثلا الطريق عند المهندس له معنى، وعندنا معناه الإسناد. فنحن نريد أن نعرف أهل الحديث كيف يتكلمون، وما هي اللغة التي يتخاطب بها أهل الحديث. فإذا قال لك محدث كلمة: اعتبرت طرق الحديث، أنت ستفهم معنى اعتبرت، ولا يخطر في بالك العبرة التي يقولها الوعاظ: أنني رأيت فرعون غرق، فيعني بالتالي سأخاف من الله. هذه الاعتبار عندنا غير الاعتبار في لسان أهل الوعظ مثلا. فهنا يوجد تصانيف عديدة في المصطلح. تقريبا هذا المتن كان من أشهر المتون، لأنه جمع لك تقريبا كل الاصطلاحات التي تلزمك. شروح هذا المتن، أول ما شرحه مؤلفه ابن حجر بنفسه، ويعني كثرت شروحه القديمة والحديثة، وكثر نظمه، فقد نظمه في زمان ابن حجر بنفس زمانه، يعني في حياة ابن حجر نظمه، نسيت اسمه، سبحان الله، يعني توفي ناظمها في عام 820، لكن نسيت اسمه. ابن حجر توفي عام تقريبا شيء وخمسين، 850، يعني هو توفي قبل ابن حجر، مع ذلك نظمها. هذا يدلك على أن الناس في زمان ابن حجر كانوا يعتنون بهذا المثل، وتداوله العلماء كما قلنا بالشرح والنظم وكذا، والشروح منها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر. أنا لا أحب الشروح المطولة، لأنني إذا أردت أن أشرح شرحا مطولا فسأجلس بشرح مثلا هذه الفقرة نصف ساعة، وأنت لا تحتاج إلى كل ما سأذكره في النصف ساعة، ستحتاج إلى ما أذكره في 5 دقائق في كل فقرة، ثم بعد ذلك أنت ستنتقل إلى متن آخر سيعطيك الباقي هناك، فأنت تتدرج بهذه الطريقة. لا أحتاج إلى أن آتي بشيء مختصر وأشرحه شرحا طويلا. هذا الأسلوب الذي يستخدمه كثير من أهل العلم أنا لا أحبه، فبإذن الله سنختصر في ذلك. فهو يقول: نعم، التصانيف كثيرة، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، يعني طلب مني بعض الإخوة سواء كانوا من الطلاب أو من الأصدقاء، رأوا أن هذا الرجل ماهر في التصنيف، فطلبوا منه أن يعني لو أنك تلخص لنا أهم المسائل في مصطلحات أهل الحديث. وهذا يدلك على أن بعض الناس قد يطلب طلبا من شيخ ما، فطلبه يعني فيستجيب له، فيكون في تلك الاستجابة فائدة كبيرة للأمة. يعني كثير من الناس تعلموا علم الحديث وتعلموا مصطلحات الحديث من خلال هذا المتن، كله في ميزان هذا الرجل الذي قال له صنف لنا متنا. طيب، فأجبته إلى سؤاله، يعني فعلت ما طلب رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني أن أكون مثل الناس الذين صنفوا في هذا العلم، كذلك أضع يدي في هذا لعلي يعني يكون لي يد في ذلك. قال فأقول نعم. ما راح نقرأ من الكتاب يعني ولا؟ لا لا، اقرأ أنت من عندك يعني. تضمنت هذه المقدمة أربعة أمور: البدء بالحمد والثناء على الله تعالى. هذا لا، هذا الشرح ما يقرأ، تقرأ المتن فقط، تقرأ كلام ابن حجر. وها ذكرتني بالتنبيه، الكتاب الذي أنا نشرته هو عبارة عن المتن زائد شرح الشيخ عمر المقبل. الشرح شرح الشيخ عمر المقبل أنت تتخذه كمرجعية، يعني بعد ما أنا أشرح لك الموضوع هنا، إذا في فكرة مثلا أحببت أن تراجعها ترجع إلى شرح الشيخ عمر المقبل، ولكن ليس هو الذي أنا أطالبك به، لكن هو من أحسن الشروح في نظري، لأنه مختصر ومسهل بطريقة كبيرة. لكن نحن سنقرأ الآن فقط المثل كلام ابن حجر بنفسه. الخبر إما يكون له طرق بلا عدد معين، بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. تمام، هنا يتكلم عن الخبر. الخبر كل شيء، كل كلام نقل إلينا نسميه خبرا، فهو يتكلم عن الخبر بشكل عام. ينقسم من حيث عدد طرقه إلى أقسام أربعة: إما أن يكون له طريق واحد يعني إسناد واحد، أو يكون له طريقان يعني إسنادان، أو له أكثر من طريقين يعني ثلاثة فأكثر، أو يكون له عدد من الطرق يصعب عليك أن تجمعها، عدد كبير من الطرق يصعب على من أراد أن يجمعها جمعها فجمعها. فعند ذلك صار التقسيم إلى أربعة، أربعة أقسام. طيب، فهنا قوله إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، يعني هذا طرقه كثيرة، أو مع حصر، المحصور له ثلاثة أنواع: إما فوق اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة إلى آخره، أو بهما يعني بطريقين، أو بواحد يعني طريق واحدة. نعم. عندنا قراءة. وأنا ما نزلت الهي، فمن بعد رح نقرأ من الكتاب خير إن شاء الله. ما هو من نفس الكتاب؟ بس الكتاب بنفسه في أوله موجود المتن نخبة الفكر. تمام. قبل الشرح. بس لحظة ما تحت أرجع لي. ولا لا، هذا كأنه ما في. ما في، لا كان في عندي نسخة أخرى موجود فيها المتن بعدين الشرح. طيب خير، ما في مشكلة. هو قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، لما يقول لك على رأي يعني في رأي مخالف، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. إذن هو بعد أن قسم الأحاديث إلى أو الأخبار إلى أربعة أقسام، قال لك هذه الأقسام لها أسماء عند أهل العلم. فقلنا الأول طبعا أنا لمن ينظر هنا، القسم الأيمن هذا كلام ابن حجر، والقسم الأيسر هذا كلامي. حاولت أن أعيد صياغة كلام ابن حجر بصياغة أسهل. فقلنا الخبر الذي هو الكلام المنقول بإسناد، بغض النظر هل هو كلام النبي أم كلامه تابعي صحابي، كلها تسمى أخبار. له أنواع بحسب عدد أسانيده، قلنا طريق اثنان ثلاثة فأكثر أو بلا حصر. الذي له طرق كثيرة غير محصورة هذا يسمى المتواتر، وهذا إذا تحققت فيه الشروط، شروط التواتر، سيكون صحيحا بدرجة عالية جدا، هو أعلى درجات الصحة. أما ما كان غير متواتر، ما كان غير متواتر فهو المشهور، عفوا، الذي له أسانيد محصورة لها عدد معين، فهي تنقسم ثلاثة فأكثر، هذا يسمى المشهور أو المستفيض. وقال المشهور وهو المستفيض، على بعض الناس يسميه مستفيض، لكن هذه الكلمة غير مستخدمة، كلمة المستفيض، يستخدمون كلمة مشهور. فإذا إذا له ثلاثة أو أكثر من العدد، ثلاثة أربعة خمسة هكذا، فهذا يسمى المشهور. الذي له طريقان إسنادان فهذا يسمى العزيز. قلت لأن الثاني قوى الأول وعززه، التعزيز هو التقوية، كلمة تعزيز عززه أي قواه. فأنت تكون وحدك فيأتيك رجل مثلا يعينك على حمل شيء مثلا أو شيء، فهو عززك قواك، فلهذا سمي الحديث الذي له إسنادان عزيزا. الذي له طريق واحدة، طبعا أنا كتبت طريق واحد أو واحدة، كل ذلك يجوز لغة، يسمى الغريب، فهو غريب وحده. ثم قال وكلها سوى الأول آحاد، قلت يعني كل ما ليس متواتر آحاد. فعندنا قسمة هكذا، الخبر قد يكون متواترا وقد يكون آحادا، والآحاد ينقسم إما ثلاثة أسانيد فأكثر، هذا يسمى مشهور، أو إسنادان أو إسناد، هذه كلها تسمى آحاد. أما الذي لا عدد لأسانيده هذا هو المتواتر. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، يعني بعض أهل العلم عد أربعة فأكثر متواتر، قال ثلاثة مشهور أربعة متواتر، لأن يستحيل وقوع الخطأ من أربعة بنفس يعني نفس الخطأ يقع من أربعة أشخاص، هذا مستحيل. فإذا كان عندنا إسناد أربعة أسانيد مختلفة لحديث واحد، فلا بد أن يكون هذا متواترا. وشهود يعني أكبر عدد للشهود ورد في الشريعة اللي هم شهود الزنا، وهم أربعة، فهذا يعني يدلك نوعا ما على أن يعني أربعة لا يمكن أن يتفقوا على خطأ واحد. طيب قال تقرأ الآن جاي. نعم. وفيها وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. طيب هذه الآحاد، هذه فيها مقبول وفيها مردود، بمعنى المتواتر أنت جاءك حديث له عشر أسانيد والعشرين إسناد، تحتاج تفكر بهذه الأسانيد، والله هذا فيه راوي ضعيف ولا ما فيه راوي ضعيف ولا هذا كذا، ما تحتاج. يعني الآن مثلا سؤال، في حدا فكر أنه يذهب ليبحث هل فعلا يوجد دولة اسمها الصين أم لا يوجد؟ ما تفكر أن تبحث، لماذا؟ لأن أخبار وجود هذه الدولة متواترة، فإذا أنت لا تحتاج أبدا إلى النظر هل هي موجودة ولا غير موجودة. لكن لو قلت لك يوجد دولة اسمها ليختنشتاين، كثير سيقول والله يعني معقول موجودة، بدي أبحث، بدي أنظر هل فعلا موجودة، هذه أول مرة أسمع بها. نيو بابوا غينيا مثلا أيضا هذه تحتاج إلى بحث، لأنها يعني الخبر يمكن أول مرة تسمع به، فتحتاج إلى بحث مثلا. أما المتواتر لا يحتاج إلى بحث، كذلك في علم الحديث عندما تكون الأسانيد قليلة أنت تحتاج إلى البحث عن صحة رواتها، عن صحة عفوا أسانيدها. أما المتواتر لا تحتاج، فهو يقول لك عندنا متواتر هذا قسم لوحده، وعندنا الباقي هذه تسمى آحاد. وهناك فرق بين حديث الآحاد وحديث الواحد. آحاد يعني له إسناد، إسنادان، ثلاثة، أربعة، كل ذلك ممكن، كلها تسمى آحاد لأنها معدودة، آحاد بمعنى معدودة قليلة. فهذه الأسانيد القليلة تحتاج إلى البحث عن حال رواتها. فعندما نبحث في حال رواتها وحال أسانيدها قد نجد منها الصحيح ومنها ما هو غير صحيح. أما المتواتر هو قطعا صحيح. فالمتواتر الآن ذكرناه سنتركه على جنب وسنتكلم في هذه الأحاديث الآحاد. هذه الأحاديث الآحاد أكثر كلام المحدثين عنها، لا يتكلمون في المتواتر. نعم طبعا أنا قلت مقبول هو ما نحتج به، ما هو قال وفيه المقبول والمردود. المقبول هو الذي نحتج به والمردود هو الذي لا نحتج به نرد. ثم بينت لك أنه لا يشترط أن يكون الحديث عزيزا ليكون صحيحا، يعني لو جاء إسناد واحد صحيح لهذا الحديث نقبله، لا يشترط أن يأتي إسنادان، لأن بعض الناس قال لا بد من إسنادين، وهذا قول المعتزلة ووافقهم يعني بعض المنتسبين للعلم، ورد عليهم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه برد شديد جدا. فهذا يعني نبه عليه كتنبيه حتى تعرف أنه لو كان عندنا إسناد واحد صحيح هذا يكفي. نعم وقد يقع في وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. طيب الآن أحاديث الآحاد قلنا هي تحتاج إلى النظر، النظر في حال رواتها، حال أسانيدها. فعند ذلك نحن بشكل عام نقول عن أحاديث الآحاد حتى لو صحت عندنا نقول إن صحتها ليست يقينية، ليست يقينية. بمعنى ما أقول أن حديث الآحاد هو صحيح 100%، أقول مثلا 99. ليه؟ لأن هو هذا التصحيح للحديث مبني على جهد، مبني على نظر وبحث. فممكن يأتي الآن واحد، أنا صححت حديث، يأتي واحد منكم يقول لا أنت ما انتبهت إلى هذه النقطة، وهذه النقطة علة في الحديث، فالحديث غير صحيح. فطالما أنه هذا الاحتمال موجود فأنا لا أقول أن صحة الحديث يقينية إذا كان آحادا. المتواتر صحته يقينية لماذا؟ لأنه صحيح بدون حاجة إلى نظر. ولهذا كثير من أهل الضلال يستخدمون هذه المصطلحات في يعني تغليب الناس، يقولون مثلا أهل الحديث يقولون صحة الأحاديث، أحاديث الآحاد صحتها ظنية والمتواتر صحته قطعية، وبالتالي نحن غير متأكدين من صحتها. فنقول له نحن عندما نقول ظنية لا نقول ظنية لأننا شاكين في صحتها، أو لأننا لسنا يعني أو متشككين أو مترددين في صحتها، لا، ظنية بمعنى أننا ما وصلنا إلى درجة اليقين. وذلك لأن تصحيح الأحاديث مبني على جهد ونظر وبحث، فأنا لا أستطيع أن أقول عن جهدي أنه وصل إلى درجة قطعية فقط، وإلا أنا لا أشك، يعني لا أقولها عن شك، وإنما أقولها لأفرق بين هذا وبين المتواتر. لكن أحيانا أنا يأتيني دليل، والذي هو يسمى القرينة، قرينة يعني دليل تقريبا. فأحيانا أنا صححت حديث له إسناد واحد، حديث غريب أنا صححته، لكن أنا عندي قرينة تدل على أن هذا الحديث صحيح، فيصل تصحيح الحديث عندي إلى درجة اليقين، كيف يعني قرينة مثل إيش؟ نقول مثلا قرينة مثل أن هذا الحديث تجد أن المذاهب الأربعة اتفقت على العمل به، فعندها ولو كان غريبا فعندها يصل إلى درجة اليقين. نقول هذا اتفق على المذاهب الأربعة أو أجمعت الأمة على العمل به، فعندها لا بد من أن هذا الحديث صحيح. فهذه القرينة انضمت إلى تصحيح السند فقوته، صار تصحيحه يقينيا، صار بمنزلة المتواتر. القرائن كثيرة مثل أن هذا الحديث لم ينتقده أحد من الحفاظ الأوائل، جالك واحد مثلا قبل 100 سنة قال هذا الحديث ضعيف، والحفاظ الأوائل كلهم اتفقوا على صحته، فهذه قرينة تقول لك لا، هذا الحديث قطعي، ما يجوز بعد أن اتفقوا على تصحيحه يأتي واحد في آخر الزمان يضعفه، لا. فإذا مثل هذه القرائن تدلك على، أو يكون مثلا مع صحته وموافق للقرآن أو موافق لحديث صحيح آخر كذا، هذه كلها قرائن تحتف في الحديث فتقويه إلى درجة اليقينية. وبعض العلماء قال الذي يكون في صحيح البخاري ومسلم هذا نقطع بصحته. طيب، فإذا هذه هي الفكرة من ما سبق. نعم. ثم الغرابة إما هي أن تكون في أصل السند أولا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد أولا. نعم. فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. ويقل الفرق عليه. الغرابة، نحن تكلمنا عن الغريب وقلنا الغريب له إسناد واحد، لكن أنا في عندي نوعان للغريب. حديث الغريب إما أن يكون غريبا، إما أن يكون فردا مطلقا أو فردا نسبيا. الغريب والفرد بمعنى واحد، فحتى الغرابة أستطيع أن أقول غريب مطلق وغريب نسبي، لكن هذه لا يقولها العلماء، يقولون فرد مطلق وفرد نسبي. فهكذا نقول الغريب له نوعان، فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق يعني الحديث هذا خبر حديث ليس له إلا إسناد واحد، يعني روى صحابي واحد، روى تابعي واحد، بعد ذلك تشعبت ورواه عن هذا التابعي عدد، لكن بالنهاية نحن كلما بحثنا له عن طريق نجده رجع إلى هذا التابع، فهذا فرد مطلق. عرف؟ أما أحيانا يأتيك مثلا هذا خبر رواه التابع الصحابيان، رواه عن الصحابيان أكثر، يعني رواه تابعون عن هذين الصحابيين، رواه بعد التابعين كذا، فهذا لا يكون فردا ولا يكون غريبا. هذا الآن في مصطلحنا الذي تعلمناه قبل قليل ماذا يسمى؟ اكتبوا لنا. طيب الشيخ، بس ثواني شوي. طيب تفضل. متواتر، عزيز، نسبي، معزز، تواتر، المشهور. طيب لحظة، ننظر الآن هل هو متواتر كما قال بعضكم؟ قلنا المتواتر لا حصر لعدد أسانيده، يعني مفترض أنك تبحث عن الصحابة تجدهم 10 أكثر، هذا عندك صحابيين. طيب، وفي عندك 3 من التابعين، فكيف يكون متواتر؟ قلنا المتواتر لا حصر، بحسب ابن حجر لا حصر لعدد أسانيده. طيب، هل هو مشهور ولا عزيز ولا غريب؟ إذا قلنا مشهور، قلنا المشهور له أكثر 3 أسانيد أو أكثر. طيب، الآن هنا هذا عندنا 3 من التابعين، جيد، لكن في الصحابة عندنا صحابيان فقط، مهما تفرع بعد الصحابي، الآن أبو هريرة روى عنه 2، سيبقى هذا طريق واحد. يعني الآن أنت لو عندك طريق ثلاث شوارع تؤدي إلى شارع واحد، كلها تلتقي وتمشي في شارع واحد، بالنهاية صار طريق واحد، الكل مشى في طريق واحد. فبالتالي هذا كله أبو هريرة ومن روى عن أبي هريرة كلهم هذا طريق واحد، عندنا ابن عباس هذا طريق ثاني، فبالتالي صار عندنا طريقان، ما هو؟ هذا عزيز. طيب وهذا ليش غريب؟ ما عندك إلا طريق واحد، ما عندك إلا طريق واحد. طيب هذا سمي بالفرد المطلق، هذا اللي ما له إلا طريق واحد سمي بالفرد المطلق لأن ما تجد له إلا طريق واحد. في شيء اسمه الفرد النسبي. إيش يعني فرد نسبي؟ الآن أبو هريرة روى عنه اثنان، جيد، فهذا التابعي مثلا هذا أبو سلمة نفترض، أبو سلمة لم يروي فقط هو الوحيد الذي روى عن أبي هريرة، لا في غيره روى عن أبي هريرة، فبالتالي هذا ما تفرد بالرواية عن أبي هريرة. لكن ابن عباس هذا التابعي تفرد بالرواية عنه، ما نفترض مجاهد، فنقول لم يروي الحديث عن ابن عباس إلا مجاهد. تقول لي طيب ما رواه أبو هريرة؟ ما يهمني، أنا ما أتكلم عن الحديث بنفسه، أتكلم عن ابن عباس، ما روى الحديث عن ابن عباس إلا مجاهد، فبالتالي مجاهد تفرد بالرواية عن ابن عباس، تفرد برواية هذا الحديث عن ابن عباس، لكن الحديث بنفسه ليس فردا، ليس غريبا. أما هذا الحديث بنفسه لم نجد له إلا راوي واحد، لم يروى إلا من طريق واحد، وبالتالي هذا نسميه غريب ونسميه فرد مطلق. طيب الآن هنا مثلا هذا التابعي روى عنه واحد، فنقول هذا الراوي انفرد بالرواية عن فلان، انفرد بالرواية عن هذا التابعي. أما أبو سلمة روى عنه اثنان، لم ينفرد واحد بالرواية عنه لهذا الخبر. أظن الفكرة صارت واضحة. فالآن عندنا هذا التقسيم النهائي، الخبر إما يكون متواترا أو يكون آحادا. المتواتر قسم واحد مستقل بنفسه، الآحاد مشهور، عزيز، غريب، والغريب ينقسم إلى فرد ومطلق، فرد مطلق وفرد نسبي. كل الآحاد قابلة للتصحيح وقابلة للتضعيف، المتواتر غير قابل للتصحيح والتضعيف، هو صحيح يعني بدون حاجة إلى نظر وتفكير. هذه الأفكار حتى الآن يعني لابد أن تكون مفهومة حتى ننتقل إلى ما بعدها. في أحد عنده أي تعليق على ما ذكرنا؟ يكتب لنا. إذا كان في فكرة غير واضحة اكتبوا. هل يمكن الفرد المطلق أن يكون مشهور؟ لا، ما الفرد المطلق هو نوع من أنواع الغريب، فكيف يكون مشهور؟ هو غريب. الفرد النسبي، قلنا الفرد النسبي بمعنى أنا الآن حكيت رويت لكم حديثا، كلكم سمع الحديث مني وكلكم رواه لعشرة من تلاميذه، لكن أنت أيتها الأخت لم ينقل الحديث عنك إلا مثلا شخص واحد، فنقول لم ينقل الحديث عن فلانة إلا شخص واحد، فهذا فرد نسبي. لكن الحديث بنفسه أنا رواه عني 100 من المتابعين. إنما لا تسألوني عن شيء غير الأفكار التي درسناها. هو أنت تسأل إنما الأعمال بالنيات من أي أنواع الغريب؟ غريب مطلق، فرد مطلق. هل ممكن يكون متواتر ولكن كل الطرق ضعيفة؟ كاحتمال عقلي ممكن. المطلق يعتبر عزيز؟ لا، قلنا المطلق الفرد، فرد مطلق ونسبي، هذا من أنواع الغريب وليس من أنواع لا العزيز ولا المشهور. مشهور نعم، ثلاثة فأكثر. قول شيخنا، ما فهم الغريب. الغريب له إسناد واحد بس، الفرد المطلق ليس له إسناد إلا واحد، صحابي أو تابعي. نعم، إذا كان يرجع إلى صحابي واحد فهو فرد مطلق، ولكن في العادة نحن نتكلم عن الفرد المطلق إذا كان غير الصحابي هو الذي تفرد به، لأن إذا تفرد به صحابي واحد ما عندي مشكلة، لكن إذا تفرد به غير الصحابي قد يكون مشكلة. لا لا، طبقة واحدة، يعني هنا لو كان عندي أيضا تابعي آخر سيبقى الحديث هذا فردا، لأن في عندي في طبقة في عند الصحابة في واحد بس اللي رواه، لكن بالعادة كما قلنا هذا لا نتكلم، لا يهمنا أن نقول هو غريب ولا مو غريب، لكن عندما يكون تابعي هو الذي تفرد به هذا يهمنا، لأن يعني في نظر. أليس الفرد النسبي نفس حديث عزيز؟ لا، قد يكون مشهورا، يعني قد يكون في عندي هنا راو آخر فلان، وعن فلان هذا رواه اثنان، ما عندي مشكلة، لكن ابن عباس ما روى عنه إلا مجاهد، فأقول مجاهد تفرد عن ابن عباس برواية الحديث، فكان هذا فرد نسبي، فرد بالنسبة لابن عباس بغض النظر عن الخبر بنفسه كم واحد نقله. ابن حجر العسقلاني هو، نعم، صاحب الكتاب. طيب يا أخي عبد الله، ليس القصد أن تسأل عن شيء غير ما ذكرنا. طيب الآن ننتقل إلى الآحاد، خبر الآحاد بنقل، نعم اقرأ. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا هون كتبنا غلط، غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. طيب أنا عندي شروط للحديث الصحيح لذاته. الآن نحن عرفنا أنواع الحديث من حيث عدد الأسانيد، لكن الآن بدي أعرف ما يتعلق بصحة الحديث. حديث يشترط لصحته خمسة شروط. طبعا ليش قال لذاته؟ لأن سيأتي بعد قليل صحيح لغيره، فالآن من هنا قال لك هذا اسمه صحيح لذاته، صحيح بنفسه لا يحتاج إلى غيره، فهو صحيح لذاته، أي الذي يكون صحيحا دون حاجة إلى إسناد آخر. شروطه خمسة: العدالة في رواته. طيب هذا الحديث وين هذا؟ مثلا أنا نقله لي هؤلاء الرواة، نقلوهم، نقلوا الحديث عن رواة قبلهم، نقلوه عن رواة قبلهم. أول شرط عدالة الرواة، يعني أنا ما ينقل لي واحد كذاب ينقل لي الحديث فأصدقه، أكيد لا ينقل لي واحد إنسان لا يحفظ فينقل لي الحديث قد ينقله نقلا خاطئا، فلا بد من أن يكون الراوي عدلا. ما معنى عدل؟ أن يكون صادقا وأن يكون ذا مروءة. صادق عكس كاذب، عنده مروءة يعني إنسان متزن وليس إنسانا سخيفا أو إنسانا لا يعني لا قيمة له، يتصرف بتصرفات مشينة، فهذا لا أقبل أن آخذ عنه ديني. فلا بد من أن يكون صادقا وذا مروءة. الشرط الثاني تمام الضبط، بمعنى أن يروي الحديث كما حفظه كما سمعه، أن يروي الحديث كما سمعه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أو نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فلا بد أن يؤدي الحديث كما سمعه، فهذا نقول ضبط الحديث، حفظه حفظا متقنا، ضبطه. فهذا الشرط الثاني في رواة الحديث. جيد. الشرط الثالث اتصال السند. يعني عندنا مثلا الخبر رواه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابي، وعن الصحابي سمعه تلميذ الصحابي، وعنه تلميذه. طيب الآن لو أن هذا الراوي أخبرني قال أبو هريرة، وهو لم يلتقي بأبي هريرة، من أين سمع الكلام؟ سمعه من شخص، هذا الشخص أنا لا أعرفه، فإذا هذا الإسناد لا يعد متصلا. متصل الإسناد يكون متصلا إذا كان كل واحد قد سمع الحديث ورواه عن شيخه. يعني أنا سمعت الحديث من شيخي الذي اسمه أحمد، وشيخي الذي اسمه أحمد سمعه من شيخي الذي اسمه عبد الله مثلا، فيكون الإسناد محمد بن شمس الدين عن أحمد عن عبد الله، هذا إسناد متصل. لكن لو قلت لك عن عبد الله هذا لن يكون متصلا. وضح هذا. أنا مثلا قلنا محمد بن شمس الدين عن مثلا نذكر واحد من الشيوخ عبد الله، هذا شيخي الذي أنا سمعت منه الحديث، عن شيخه الذي اسمه أبو سعيد، عن شيخه الذي اسمه نذير مثلا، أنا سمعت الحديث من عبد الله، لو لم أذكر شيخي هذا وقلت عن أبي سعيد فالإسناد انقطع، يعني لم أذكر شيخي وأنا لم أسمع من أبي سعيد، فصار الإسناد غير متصل. متصل لما أذكر شيخي الذي أنا سمعت عنه، لو شيخي لم يذكر أبو سعيد هذا الإسناد انقطع. هكذا. فمثلا أنا سمعت الحديث المسلسل بالأولية من الشيخ يحيى المدرس، والشيخ يحيى من سمعه؟ سمعه من عبد الحق الهاشمي، وهو سمعه من البتالوي، وهو سمعه من نذير حسين. لو قلت لك عن البتالوي ستقول الإسناد منقطع، لأنني أنا لم أدرك البتالوي وإنما أنا سمعته من غيره، فيكون الإسناد منقطعا. فإذا هذا الشرط أن يكون الإسناد متصلا. عدم العلة، العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث. يعني الآن أنت في الحديث عندك هذا الإسناد فرضا، لو قلنا مثلا عبد الحق الهاشمي، لو افترضنا أنه مثلا راوي ضعيف الحفظ، فأنت فورا أول ما نظرت إلى اسمه وأنت تعرف أنه راوي ضعيف الحفظ فتقول هذا الإسناد ضعيف لأن فيه راوي ضعيف، هذا لا يحفظ، لا أخذ بحديثه، فهذا سبب ظاهر وبين. لو افترضنا أن شخص مثلا هنا كذاب، فتقول أول ما تراه تعرف هذا والله كذاب، إذن الحديث هذا غير صحيح. لو افترضنا قلنا الإسناد منقطع، أيضا ستقول الحديث غير صحيح. فهذه أسباب واضحة بينة لصحة الحديث. لكن أحيانا يكون هذا المحدث ثقة ولكنه أخطأ، كيف تكتشف خطأه؟ هذا علم آخر اسمه علم العلل. فإذا اكتشفنا خطأه مع أنه ثقة فهذا يسمى علة. طيب، الشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، بمعنى أنا عندي هذا الحديث مثلا كلهم رواه بصيغة واحدة، كلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا قال هكذا وهذا قال هكذا وهذا قال هكذا وهذا قال هكذا، لكن هذا الملون بلون مختلف قال بعض الأعمال بالنيات، مع أنه راوي ثقة، لكن طالما أنه خالف هؤلاء الأربعة فأكيد هو أخطأ، أكيد هو أخطأ. فهذا نسميه شاذ، فلان شذ في هذا الحديث. ومن أشهر أمثلة الحديث الشاذ هو حديث تحريك الإصبع في الصلاة، كل الرواة الذين نقلوا وحكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا أنه كان يحرك إصبعه في الصلاة إلا راوي واحد خالف تقريبا 4 أو 5 من الثقات خالفهم وزاد هذه اللفظة، زاد لفظة وكان يحركها يدعو بها، فقلنا هذا شاذ أخطأ. 4 لن ينسوا أن يذكروا ذلك ويأتي هذا ويتذكر، مع أنه ثقة لكن لعله أخطأ، فهذا أهل الحديث يعتبرونه شاذا. بمعنى لو نضرب مثالا، الآن كلنا خرجنا من هذا الدرس وكل واحد حكى قال والله اليوم درسنا نخبة الفكر، درسنا نخبة الفكر، درسنا نخبة الفكر، فجاء شخص وقال درسنا نخبة الفكر ودرسنا معها أصول الفقه، حتى لو كان ثقة أخطأ، يعني في غير كثر ما ذكروا أصول الفقه، وحكوا عن الدرس وحكوا كيف كان الدرس لكن لم يذكروا هذا، أنت زدت شيئا لعلك أخطأت به، فلا يقبل، لا يقبل منك حتى لو كنت ثقة. أو واحد مثلا قال كنا مثلا 10 مثلا رأوا حادث سيارة، سيارة خضراء وسيارة حمراء، فقالوا والله السيارة الخضراء ضربت السيارة الحمراء من الخلف، الكل قالوا هكذا إلا واحد قال لا السيارة الحمراء ضربت السيارة الخضراء من الخلف، فنقول لا أنت أخطأت، يعني مع أنك ثقة ونثق بك وإنسان ذكي وكذا ما نتهمك، ولكن أخطأت، إنسان يخطئ لأنك خالفت كثير من الذين حكوا نفس القضية لكن بخلاف كلامك، فهذا الذي يسمى الشاذ. نعم. ثم قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، بمعنى أنا عندي حديث صحيح وحديث صحيح لكن هذا أصح من ذاك، ليه؟ في واحد مثلا نقله كبار الحفاظ، يعني لو جاءك حديث رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا كله من كبار الحفاظ فهذا صحيح، وجاءك حديث آخر رواه أيضا يعني أناس من الثقات ولكن ليسوا بدرجة هؤلاء، فهنا صار عندك تفاوت، يعني هذا صحيح وهذا صحيح ولكن في فرق بين صحيح مثلا بدرجة 99% بين مثلا 98 ولا 95. مثل الآن في الجامعة يتخرج الطلاب فتقول هذا تخرج بدرجة ممتاز وهذا تخرج بدرجة ممتاز، لكن واحد جايب 99 واحد جايب 95 وكلاهما ممتاز ولكن في تفاوت، كذلك في الحديث الصحيح والحسن والضعيف كلها متفاوتة بحسب درجة تفاوت هؤلاء الرواة، هل هم ثقات جدا، هل في واحد مشكوك فيه أو فيه كلام أو كذا، فإذا بحسب هذه الأوصاف وهذه الشروط وتحققها فيكون تفاوت درجات الحديث. قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. على أي أساس قلنا أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وهذا صحيح وهذا صحيح؟ لأن البخاري يشترط شروطا أضيق، شروطا أدق وأعمق حتى يقبل هذا الحديث ليكون صحيحا. ما معنى شرط؟ نحن تكلمنا هذه شروط، لكن أنا ممكن أضيف لها شروط أخرى. مثلا في عندنا شرط العدالة، قلنا العدالة هي الصدق والمروءة. ففي ناس مثلا آتي أنا وأتشدد في قضية المروءة، ما أروي إلا عن إنسان مثلا له صفات معينة وكذا، تجي على الضبط بدي إنسان ما أخطأ ولا خطأ. ما هو ممكن يخطئ، لكن أنا بدي إنسان لم أكتشف له خطأ أبدا مثلا. تأتي مثلا إلى الاتصال مثلا تشترط فيه شروط مثلا، فهنا تزيد في هذه الشروط، عندك حد أدنى لكن أنت تزيد، تقول في عندي كذا وكذا يجب أن أفعلها. ماذا فعل البخاري؟ قال: أنا أريد أن أجد دليلا على لقاء كل راوي مع من فوقه. عندك هذا الإسناد مثلا مالك عن أبي الزناد عن أو مالك عن نافع مثلا عن ابن عمر، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فيأتي مسلم وسائر المحدثين عموما يقولون مالك وأبو الزناد عاشوا في زمان واحد ومن الممكن أن يلتقيا، هذا عاش في زمان واحد وهذا في المدينة وهذا في المدينة مثلا، فما أحتاج إلى دليل على أنهما التقيا، وإنما مالك طالما أنه قال عن أبي الزناد فخلص أنا أعتبر الإسناد متصل. أبو الزناد والأعرج نعم عاشوا في زمان واحد وكل واحد منهم يعني كان محدثا، رحلوا إلى مدن نفس المدن مثلا أو عاشوا في نفس المدينة أو كذا، فأقول هذا الإسناد متصل، لا أحتاج إلى دليل خاص على أنهما التقيا. لكن البخاري هو الوحيد الذي اشترط هذا الشرط، قال: أنا ما أروي في هذا الكتاب الصحيح حتى أجد دليل على أنهما التقيا. بمعنى مالك يقول مثلا: كنت أنا وأبو الزناد نسير في المكان الفلاني، يقول: هذا دليل على أنهما التقيا، خلاص إذا التقيا. أبو الزناد يقول: حدثنا الأعرج، إذا هو سمع من الأعرج، خلاص التقيا. الأعرج قال: رأيت أبا هريرة، إذا أنت التقيت بأبي هريرة، إذا هذا انطبق عليه الشرط الذي وضعته. ممكن ما أجد، فقط مالك يقول عن أبي الزناد وما وجدت أي دليل آخر على أنهما التقيا، فالبخاري ما يقول ضعيف لكن لا يضعه في كتابه الذي هو الجامع الصحيح. إذن هذا شرط البخاري، وجود دليل على لقاء كل راوي مع من فوقه، بينما مسلم وسائر المحدثين يقولون: أنا يكفيني أنه معاصر، يعني عاش في زمن واحد، فترة من عمر هذا وفترة من عمر هذا كانت في زمان واحد، فاحتمال أنهما التقيا فهذا نقبله ونعتبره متصلا. يقال بعض العلماء يعني يقولون: هذا الحديث على شرط البخاري إذا كان الرواة الذين رووه روى لهم البخاري في صحيحه. يعني أنا أشوف مثلا هذا الراوي فلان، أبحث في صحيح البخاري هل روى عنه مثلا محمد بن مسلمة القعنبي، أنظر البخاري، تمام روى عنه، إذن هذا تمام. فلان روى عنه أضعه. فإذا كان الإسناد كله رواه روى لهم البخاري فأقول هذا على شرط البخاري. هكذا أكثر العلماء يفعلون، وهذا عندنا معه مشكلة، ونقول لا، نحن لا نقبل بهذا، نحن لا نقبل بهذا. وغير أكثر العلماء، جمهور العلماء يقبلون، يقولون هذا طالما أن الرواة كلهم في البخاري وكلهم روى لهم البخاري، فنقول الحديث إذا وجدناه مثلا في سنن أبي داود وكل رواته موجودين في البخاري، موجود مثلهم أو موجودين هم يعني روى لهم البخاري، فنقول هذا الحديث على شرط البخاري، هم يقولون ذلك، نحن لا نقول. نحن من نحن؟ جماعة من طلاب علم الحديث نقول لنا بعض الشروط نخالف فيها بعض المحدثين، يعني من أهل من هذه الجماعة الشيخ عبد الله السعد، الشيخ ماهر الفحل، الشيخ طارق عوض الله وغيرهم. طبعا لنا طريقة نحاول أن نقلد السلف في التعامل مع الحديث، هذه التي تسمى طريقة المتقدمين، يعني في اختلافات بسيطة بينها وبين الطريقة التي مثلا يستخدمها الشيخ مثل الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر، مشايخ هؤلاء في بعض يعني المسائل قد يستخدمونها لا يوافقهم غيرهم عليها، فهم يستخدمون مثلا يقولون هذا على شرط البخاري، إذا وجدوا الرواة قد روى لهم البخاري، وبعضهم يشترط شروطا أخرى لن أتوسع فيها الآن، لكن على العموم هو يقول لك أصح شيء عندنا البخاري. ليش؟ لأنه ضيق الشرط، فما صار يروي يعني الأحاديث التي مثلا هي بدرجة 90% من الصحة لا يرويها البخاري، يروي مثلا فوق 95% درجتها، هكذا. مسلم لا، ينزل قليلا لأنه ما اشترط ثبوت اللقي، ما اشترط وجود دليل على الالتقاء، فكان شرط مسلم أخف، فصار مع أنه صحيح ولكن شرطه أخف من شرط البخاري. ثم بعد ذلك الأحاديث التي وافقت طريقة البخاري أو وافقت طريقة مسلم، هذه نعتبرها في أعلى درجات الصحة بعدهما، ثم بعدها الكتب الأخرى أو الأحاديث الأخرى. طيب، الحسن لن نتكلم عنه اليوم، نؤجله إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى.